السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا رسولا صادقا أمينا، نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس العاشر في قراءة الكتاب الثاني من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف. والكتاب المقروء فيه هو كتاب السنن للحافظ محمد بن يزيد الربعي أبي عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله تعالى: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف ابن ماجه رحمه الله صاحب السنن، أنه قال: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. قوله رحمه الله باب النهي، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه ذكرها في كتابه 63 مرة، كل ذلك يقول باب النهي ثم يذكر كلاما بعده. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها. قوله عن الحارث بن مخلد، تقدم أن الأصل في هذا الاسم بهذا الرسم مخلد، سوى راويين، أحدهما مسلمة ابن مخلد الأنصاري رضي الله عنه، والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري وهو تابعي، وهذا هو راوي هذا الحديث، وما عداهما فمخلد. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاة عن ابن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من حق 3 مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن. قوله حدثنا أحمد بن عبدة، تقدم أن عبدة بسكون بائه، سوى راويين، أحدهما بجالة بن عبدة فبتحريك بائه اتفاقا، والآخر عامر بن عبدة فبتحريك بائه في قول وسكونها في آخر، والمشهور الفتح. وقوله عن عبد الله بن هرمي، انقلب هذا الاسم على بعض الرواة، والصواب هرمي بن عبد الله وهو الخطمي، هرمي بن عبد الله وهو الخطمي، وهو من الأسماء المفردة في رواة الكتب الستة، فليس في رواتهم من اسمه هرمي سوى هرمي بن عبد سوى هرمي بن عبد الله الخطمي راوي هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل وجميل بن الحسن قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان ولد أحول، فأنزل الله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. باب العزل. قوله باب العزل، العزل هو إلقاء الرجل ماءه خارج الفرج بعد الجماع، إلقاء الرجل ماءه خارج الفرج بعد الجماع. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال: حدثنا مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: أوتفعلون؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله عز وجل لها أن تكون إلا هي كائنة. قوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لراو واحد هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قوله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني تقدم أن هذه النسبة الهمداني بسكون الميم وبالدال المهملة في رواتهم سوى راويين، أحدهما محمد بن عبيد الأسدي الهمذاني، والآخر مرار بن حمويه الثقفي الهمذاني. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا بن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزى عن الحرة إلا بإذنها. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن البصري. قوله عن المحرر تقدم أنه بالإهمال في اسم راويين، أحدهما محرر ابن أبي هريرة ويقال له المحرر أيضا، والآخر عبد الله بن محرر، وما عدا ذلك فهو محرز بزاي في آخره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قوله باب لا تنكح تقدم أن باب لا من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه عقد 25 ترجمة كلها يقول فيه باب لا ثم يذكر كلاما، وجمهور هذه التراجم تقول لا فيها نافية، ولم يذكر النفي إلا في تراجم يسيرة. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قوله عن يعقوب بن عتبة تقدم أن الأصل في هذا الرسم عتبة أنه بتاء وباء سوى عنبة في كنية أبي عنبة الخولاني، رجل مختلف في صحبته له حديثان عند ابن ماجه تقدما. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا جبارة المغلس قال حدثنا أبو بكر النهشري قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل أدوة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق عندهم هي لمحمد بن مسلم الزهري. قوله فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير تقدم أن الأصل في هذا الاسم الزبير بضم زايه سوى هذا الصحابي وهو عبد الرحمن بن الزبير فبفتح زايه. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها ترجع إلى الأول. قال لا، حتى يذوق العسيلة. قوله حدثنا شعبة تقدم أن ابن ماجه لم يخرج لراوي اسمه شعبة سوى شعبة ابن الحجاج العتكي مولاهم. قوله سمعت سالم بن رزين، تقدم أن رزينا في الأسماء والكنى عندهم بفتح رائه، وليس عندهم رزين مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المحلل والمحلل له. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قوله باب المحلل والمحلل له، هما من يريدان نكاحا صوريا دون حقيقته، من يريدان نكاحا صوريا دون حقيقته لأجل إباحة المرأة لزوجها، لأجل إباحة المرأة لزوجها. قوله حدثنا أبو عامر، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق في رواتهم هي لعبد الملك بن عمر العقدي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي وقال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجرد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قوله ومجالد، تقدم أن هذا من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواة الستة من اسمه مجالد سوى مجالد بن سعيد الهمداني. قوله عن الشعبي، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق في رواة الستة هي لعامر بن شراحيل الشعبي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري وقال حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له. قوله قال لي أبو مصعب مشرح، هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه مشرح سوى مشرح ابن هاعان المعافري، سوى مشرح ابن هاعان المعافري راوي هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا عبد الله بن مينع حجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قوله حدثنا عبد الله بن نمير، تقدم أن نميرا بالتصغير سوى راويين، أحدهما شريك بن عبد الله ابن أبي نمر وينسب إلى جده فيقال شريك بن أبي نمر، والآخر عبد الرحمن ابن نمر. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا أحمد بن مسعدة وبكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال: إن ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قوله عن جابر بن زيد، تقدم أن رسم زيد آخره دال في رواة كتب الستة، وليس في الرواة من آخره نون سوى زين ابن شعيب المعافري من أصحاب الإمام مالك، ولا رواية له عند الستة. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة تحدثته أن أم حبيبة حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انكح أختي عزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ قالت: نعم يا رسول الله، فلست لك بمخلية، وأحق من شركني في خير أختي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن أنا تحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مينع عن شام عن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب لا تحرم المصة ولا المصتان. قوله لا تحرم المصة ولا المصتان، المصة هي الرضعة، سميت مصة لأن ذلك سبيل الحصول عليها والوصول إليها، سميت مصة لأن ذلك سبيل الحصول عليها والوصول إليها، فلا يتمكن الرضيع من رضعته إلا بمص. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا بكنا بشبت قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان. وبه إليه قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة والمصتان. قوله حدثنا ابن علية تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي يقال له ابن علية نسبة إلى أمه. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان مما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات. باب الرضاع الكبير. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة كراهية من دخول سالم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي. قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. ففعلت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعد وكان شهد بدرا. وبه إليه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الله عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضعة كبير عشرة ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. باب لا رضاع بعد فصال. دخل أعيد فلما مات فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. باب لا رضاع بعد فصال. قوله باب لا رضاع بعد فصال أي بعد فطام. فالفصال الفطام. سمي فصالا لأن الولد يفصل عن أمه لقطع التذاذه بالحليب نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا بكنا بشبت قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي وعنده رجل فقال من هذا؟ قالت هذا أخي. قال انظروا من تدخلن عليكن فإن الرضاعة من المجاعة. وبيني قال حدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رمح المصري وقال حدثنا عبد الله بن نعيمة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة وقلنا وما يدرينا لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده. قوله أخبرني أبو عبيدة تقدم أن عبيدة في الكنى بضم عينه أما في الأسماء ففي رواة الكتب الستة عبيدة وعبيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لبن الفحل. قوله باب لبن الفحل أي اللبن الذي ينسب إلى الزوج لأنه رجل المرضعة أي اللبن الذي ينسب إلى الرجل لأنه زوج المرضعة. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا بكنا بشبت قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتاني عمي من الرضعة أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب فأبيت أن أذن له فلما حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك فأذني له فقلت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يداك أو يمينك. وبه إليه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن أذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك. فقلت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك فليلج عليك. باب الرجل يسلم وعنده أختان. يسلم. أحسن الله إليكم. باب الرجل يسلم وعنده أختان. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الدينمي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. قوله عن أبي خراش الرعيني هذا الاسم بالكنية من الأسماء المفردة عندهم، فإنه يعرف بكنيته أبو خراش الرعيني، وهو من رجال ابن ماجه، وليس له عنده إلا هذا الحديث فهو اسم مفرد له حديث مفرد عند مصنف مفرد من الستة، وهو ابن ماجه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني ابن هيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي طلق أيتهما شئت. باب الرجل يسلم عنده أكثر من أربع نسوة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردري عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعة. وبه لي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن زهري عن سالم عن ابي عمر رضي الله عنهما أنه قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعة. قوله حدثنا معمر، تقدم أن معمرا بفتح أوله وثالثه، وليس في الرواة من الستة معمر بضم ميمه وفتح الثانية مشددة سوى ثلاثة، أحدهم معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم، وثانيهم معمر بن سليمان النخعي، وثالثهم معمر بن يعمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الشرط في النكاح. وبه لي قال حدثنا عمرو بن عبد الله محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمعه عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان حق الشرط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. قوله عن يزيد بن ابي حبيب، تقدم ان حبيبا عنده في الاسماء والكنى بفتح حائه، فليس عندهم حبيب بضم حائه. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد عن جريج عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصبة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصبة النكاح فهو لمن يعطيه حبي، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته. قوله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق عندهم هي لعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان عن صالح بن حي عن شعبه عن أبي مرد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق موليه فله أجران. قال صالح قال الشعبي قد أعطيتك بغير شيء كان الراكب ليركب فيما دونها إن المدينة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا ثابت بن عبد العزيز عن أنس قال صارت صفية لدحية الكلب ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنس ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها. وبه لي قال حدثنا حبيش بن بشير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن كريمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها. قوله ابن مبشر، تقدم أن هذا الرسم يكون بالباء الموحدة والشين المعجمة سوى محمد بن ميسر الصغاني أبو سعد من رجال الترمذي، فإنه بالياء التحتانية والسين المهملة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تزويج العبد بغير إذن سيده. وبه لي قال حدثنا زمن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا قاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. قوله ابن عقيل، تقدم أن عقيلا عندهم بفتح عينه سوى عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي الراوي عن الزهري فبضم عينه. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندوع عن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن ماله فهو زان. قوله حدثنا مندل، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس في رواتهم من اسمه مندل سوى مندل بن علي العنزي. وهو مثلث الميم فيقال مندل ومندل ومندل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن نكاح المتعة. وبإليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وبإليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا. قال: فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة فقالت: برد كبرد. فتزوجتها. فمكثت عند أتيك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم بالاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا. قوله عن الربيع: تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح رائه سوى امرأتين، إحداهما الربيع بنت معوذ والأخرى الربيع بنت النضر. والأصل في هذا الاسم بفتح رائه أنه للرجال، وبضم رائه أنه للنساء. أحسن الله إليكم. بإليه قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا فريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن أبي عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة، ثم حرمها: والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمت بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. قوله: حدثنا الفريابي، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق عندهم هي لمحمد بن يوسف الفريابي، هي لمحمد بن يوسف الفريابي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المحرم يتزوج. وبإليه قال: حدثنا أبو نبي شبت قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال: حدثت ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. قوله: حدثنا أبو فزارة، هذه الكنية عندهم لراو واحد هو راشد بن كيسان العبدي، هو راشد بن كيسان العبدي، وهو من رواة الجماعة، ويذكر عادة بكنيته أبي فزارة. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد البهني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. وبإليه قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي وعن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. قوله عن نبيه بن وهب: هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس عندهم من اسمه نبيه سوى نبيه بن وهب العبدري، سوى نبيه بن وهب العبدري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الأكفاء. وبه لي قال: حدثنا محمد بن سابور الرقي قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري وأخو فريح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قوله عن ابن وثيمة النصري، تقدم أن الأصل في هذه النسبة عندهم أنها بالصاد المهملة سوى راو واحد وهو صالح بن حسان النضري، سوى راو واحد هو صالح بن حسان النضري، فبالضاد المعجمة. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حارث بن عمران الجعفري وعن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروني يلقى فيكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. باب القسمة بين النساء. وبإليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتلة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأة أن يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. قوله عن بشير بن نهيك، تقدم أن الأصل في بشير عندهم فتح بائه سوى راويين، أحدهما بشير بن كعب العدوي، والآخر بشير بن يسار الحارثي، أحدهما بشير بن كعب العدوي، والآخر بشير بن يسار الحارثي. وقوله ابن نهيك، تقدم أن هذا الاسم بفتح نونه ولم يأتي بضمها مصغرا نهيك. نعم. أحسن الله إليكم بإليه. قال حدثنا بكنا بشبث قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. وبيني قال حدثنا بكنا بشبة محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أحمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق عندهم هي لراو واحد وهو عبد الله بن زيد الجرمي وهو عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. وبيني قال حدثنا بكنا بشبث قال حدثنا عقبة بن خالد قال حقل وحدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنكبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. وبيني قال حدثنا بكنا بشبث محمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت صفية يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا من زعفران فرشت بالمالية فحريحه ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إليك عني إنه ليس يومك. فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرت بالأمر فرضي عنها. قوله حدثنا عفان تقدم أنه من الأسماء المفردة عندهم فاسم عفان لراو واحد هو عفان بن مسلم الصفار. نعم. أحسن الله إليكم. بإليه قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عمرو بن علي عن شمعة روت عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحت امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن يقيم عندها ولا يقسم لها. باب الشفاعة في التزويج. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثنا معاوية بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. قوله عن أبي الخير هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم وهي لراو واحد شهر بها وهو مرثد بن عبد الله اليزني يذكر في الأسانيد بكنيته أبي الخير وهو من رواة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا بكنا بشبث قال حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمج عن وجهه ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه. قوله حدثنا شريك تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح شينه وليس في رواتهم شريك بضم الشين. وقوله عن البهي هذه النسبة عند الإطلاق في الرواة هي لعبد الله بن يسار البهي يذكر بهذه النسبة عن البهي عن عائشة كثيرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حسن معاشرة النساء. وبه إليه قال حدثنا بشر بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. قوله عن عمه عمارة تقدم أن الأصل في هذا الاسم هو ضم عينه عمارة وليس في رواتهم عمارة سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أبي إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد عن عمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم لنسائهم. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. وبه قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا أحباب بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها قالت فتنكرت وتنقبت فذهبت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني قالت فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني فقال كيف رأيتي؟ قالت قلت أرسل يهودية وسط يهوديات. قوله عباد بن الوليد تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح عينه وبائه مشددة سوى راويين، أحدهما قيس بن عباد والآخر ثعلبة بن عباد. وقوله عن علي بن زيد تقدم أن عليا بفتح عينه سوى راويين، أحدهما علي بن رباح والد موسى والآخر مسلمة ابن علي. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا محمد بن بشير عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبا، ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعيها، ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. قوله عن البهي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الله بن يسار البهي. قوله عروة بن الزبير تقدم أن الزبير بضم زائه سوى عبد الرحمن بن الزبير. قوله عن خالد بن سلمة تقدم أن الأصل في هذا الاسم سلمة فتح لامه سوى ثلاثة مواضع، أحدها سلمة الجرم والد عمرو له ولابنه صحبة ورواية، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي صاحب علي رضي الله عنه، وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لها ذكر في أحاديث عدة. وقوله في الرواية السابقة يهودية يجوز فيها الرفع والنصب، فالنصب على تقدير متعلق الفعل رأيت يهودية، والرفع على تقدير خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي يهودية وسط يهودية. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدث عبد بن عمرو قال حدث عمرو بن حبيب القاضي قال حدث هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبنني. باب ضرب النساء. وبه لي قال حدثنا بكر بن أبي شبيب قال حدث عبد الله بن مين قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زمعة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن، ثم قال إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. وبه لي قال حدثنا بكر بن أبي شبيب قال حدثنا مكي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ذائر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فضرب. فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف النساء كثير، فلما أصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم. وبإليه قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن مدرك الطحان وقال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام لامرأتي يضربها فحجزت بينهما، فلما أوى إلى فراشه قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على متن ونسيت الثالثة. قوله حدثنا أبو عوانة هذه الكنية عند الإطلاق عندهم هي للوضاح بن عبد الله اليشكري. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا محمد بن خالد بن خداج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة بإسناده نحوه. باب الواصلة والواشمة. قوله باب الواصلة والواشمة. الواصلة هي المرأة تصل شعرها أو شعر غيرها، هي المرأة تصل شعرها أو شعر غيرها. والواشمة هي المرأة تجعل علامة في بدنها بإبرة ونحوها، تجعل علامة في بدنها بإبرة ونحوها، وله طرائق عدة. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا بكر بن أبي شبيب قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن مير وأبو سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتوشمة. وبيني قال حدثنا بكر بن أبي شبيب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي عريس وقد أصابت الحصبة فتمرق شعرها فأصل لها فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وبيلي قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. قالت إني لا أقرأ ما بين لوحي فما وجدته. قال إن كنت قرأته فقد وجدته. أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت فإني لا أظن أهلك يفعلون. قال اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. قالت ما رأيت شيئا. قال عبد الله لو كانت كما تقولين ما جامعتنا. باب ما يستحب البناء بالنساء. باب متى يستحب البناء بالنساء. قوله متى يستحب البناء بالنساء. البناء بالنساء هو الدخول بهن. البناء بالنساء هو الدخول بهن عند الزواج. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو بكر بن جراح قال حا قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني. وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وبه لي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عبد الملك بن حيث بن هشام عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال. باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يثم بن جبير قال حدثنا الشريك عن منصور أظنه عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا. باب ما يكون فيه اليمن والشؤم. وبيني قال حدثني هشام بن عمان قال حدثني اسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليمان الكناني عن يحيى بن جابر عن حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والفرس والدار. قوله حدثني سليمان بن سليم تقدم أن هذا الاسم سليم عندهم بضم سينه سوى سليم بن حيان البصري فبفتحها. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم. وبه لي قال حدثنا يحيى بن خلف بن مسلمة قال حدثنا بشر بن فضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. قال الزهري فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أم زينب حدثت عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاث وتزيد معهن السيف. باب الغيرة. وبيلي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن شيبان ابي معاويه عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سهم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيره ما يحب الله ومنها ما يكره الله. فاما ما يحب في الغيره في الريبه واما ما يكره في الغيره في غير ريبه. وبيلي قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبده بن سليمان الشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما غيرت على امراه قط ما غيرت على خديجه مما رايت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. ولقد امره رب ان يبشر ببيت في الجنه من قصب يعني من ذهب. قاله ابن ماجه. قوله عن ابي سهم في نسخ بعض نسخ ابن ماجه ابو شهم بالشين المعجمه وهو المحفوظ في هذا الاسناد انه بالشين المعجمه وهو غلط أيضا فليس في رواتهم أبو سهم ولا أبو شهم وصوابه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. أخطأ بعض الرواة فجعله أبا شهم وجعله بعضهم أبا سهم. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا إسحاق بن حماد المصري وقال حدثنا ليث بن سعد عبد الله بن أبي مليكة عن مسلم بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنته وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريب لما رابها ويؤذيني ما آذاها. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اليماني قال أنبانا شعيب بن زوري قال أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي نكح ابنة أبي جهل. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وحنا تشاهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فنزل علي عن الخطبة